بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو ما يتعلق بالنكرة والمعرفة، وقد ذكرت بأن النكرة هو اسم شائع في جنسه. قال عبيد ربه: مهما ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام، إلى آخر ما قال. إذا النكر اسم شائع في جنسه، والمعرفة ذكرنا أفرادها. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المفرد والمثنى والجمع. ننتقل إلى الكلام عن المفرد والمثنى والجمع، ومعرفة هذه الألفاظ من الأمور المهمة، إذ تنبني عليها أحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله: ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام. لاحظ معي أن الاسم في كل مرة ينقسم باعتبار، إحنا يلا قسمنا لاش المكرة والمعرفة، ها الآن نقسمها باعتبار آخر، فينقسم الآن باعتبار العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. ثم قال: المفرد، وأنا بيمشي لك ما يسمى هذا اللف والنشر المرتب. قال: ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاث أقسام: مفرد مثنى، قلنا مفرد مثنى جمع، وهذا نعرف المفرد هو الأول والمثنى هو الثاني والجمع هو الثالث، باش عن طريقة اللف والنشر المرتب. قال: المفرد شنو هو؟ المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. المفرد هو لفظ دل على واحد أو واحدة. إذا قلت مثلا الآن رأس، هذا آش تنقول لفظ مفرد دل على واحد، دل على واحد. وإذا قلت محفظة، هذا لفظ مفرد دل على ماذا؟ على واحدة. إذن المفرد هو لفظ دل على واحد أو واحدة، دل على واحد أو واحدة. والمثنى ما هو؟ قال: هو لفظ دل على اثنين أو اثنتين، دل على اثنين أو اثنتين. إذا قلنا مثلا الولدان، هذا لفظ مثنى، علاش؟ لأنه دل على اثنين. وإذا قلنا البنتان، لفظ مثنى دل على اثنتين، بحيث آش أن هذيك الولدان يمكن تدير بلاصتها آش ولد، جاء الولدان حيدها ودير بلاصتها جاء ولد وولد، أو زائد ولد، يعني تجيبهاش مفرد مع مفرد. إذن فالمثنى هو لفظ دل على اثنين أو اثنتين. قال: بزيادة ألف ونون، لكن بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أما في حالة الجر والنصب فإن المثنى ينصب ويجر بالياء. إذن تقول مثلا: جاء الولدان، جاء فعل، الولدان إيش نعربه؟ فاعل مرفوع، لكن ما هذا يكون مرفوع باش بالحركة، هذا يكون مرفوع باش بالألف النائبة عن الضمة، لأنه مثنى. رأيت فعل وفاعل، الولدان الولدين مفعول به منصوب علامة تصبه الياء النائبة عن الفتحة. مررت بالولدين جار ومجروع علامة جره الياء النائبة عن الكسرة. إذن لاحظ أنا قال أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في حالة النصب والجر. إذن بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وبزيادة ياء ونون في حالتي النصب والجر. النصب والجر مهندسان هذا مثنى مهندسان معلمان فتاتين حالة النصب أو الجر وجهتين إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر. إيه وأنتم هادشي دركوا هو اللي تنقولوا به دابا في الإعراب. ولاش تلقوا في القرآن إن هذان لساحران إن هذان لساحران إن حرف توكيد ونصب أش تدير تنصب المبتدأ فتصير اسما لها ها وترفع الخبر. إذن هذك هذان مثنيات منصوب إن ولاش قلتي خصو يكون هذين. إذن هذا قالوا من الأخطاء الواردة في القرآن ها إن هذين ولخصت قال هذا إيش من قل نصيبه فاش من من من من من من العلم العربية. علاش؟ لأنه قال لك لا تعجل هذا شيء تنقرأ إحنا دابا الآن غير مبادئ أولية. وإلا لو رجعنا إلى العربية لوجدنا أن من العرب من يلزم المثنى الألف من العرب من يلزم المثنى الألف في جميع الحالات فتقول جاء الولدان ورأيت الولدان ومررت بالولدان. شي دابا القضية احنا دابا شفنا الشائع ولكن لا هذه لغة عند العرب تقول جاء الولدان. انا باش بغيت عرب جاء فعل ماضي ما جاء فعل ماضي من على الفتح والولدان فاعل مرفوع مزيان لا انا بيولي معرب بالحركة على الالف مرفوع بالضمة المقدرة على الألف بحيلك بتدك الألف وجدت فوق الضمة. طيب ورأيت الولدان رأيت فعل مضارع رأيت فعل ماضي والتاء فاعل والولدان مفعول به منصوب وعلامة نصبه لا الفتحة المقدرة على الألف الفتحة المقدرة على الألف. مررت بالولدين الباء حرف جر الولدين اسم مجرور وعلامة جره آش قدر عاش على الألف فتقدر الحركات الإعرابية كلها بحال جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى الحركات الإعرابية كلها تقدر عاش على الألف فكذلك آش هنا. إذن كاين اللغة أنك تقدر الحركات الإعرابية كلها على الألف وعليه أش بنا نقول هنا هذان اسم إن منصوب وعلامة نصبه أش الفتحة المقدرة على الألف. غير تقول لي هذا تيبقى كلام عاري جيب لي الدليل تبت لي على أن هذه لغة من لغة العرب. أقول لك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة هذيك لا أتتعمل عمل إن وهو قال لا وتران. طيب نجيب لك قاعنا من الشعر قال الشاعر أعرف منها الجيد والعينان. أعرف أنا منها جر ومجرور الجيد أش بيكون عربها مفعول به منصوب. أعرف أنا الجيد مفعول به منصوب والواو والعطف والعينان خصو يتكلاش والعينين لكن قال والعينان ومنخرين أشبه ظبيان. قال فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا. شوف لناباه الشجاع لصمم لناباه، ما قالش لنابيه، قال لناباه. إذن هذه لغة من لغة العرب، لاش تقيمون الدنيا لا القرآن فيه أخطاء لغوية، ولا القرآن هو اللي تحكم على اللغة، ماشي اللغة تحكم على القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي ناش مبين ودونه سائر لغات في البيان. إذن احنا سنقرأ دروك المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالله على اللغة اللي هي اش مشهورة، وإلا را كاين لغة أخرى، كاين لغة أخرى تتسمى لغة اش إلزام المثنى الالف في جميع الحركات في جميع الأحوال الإعرابية برفعا ونصبا وجرا تلزم اش الالف، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق ها واللذان مزيان واللذان يأتيانها اللي غادي يعربنا واللذان تفضل أسدي عبد المولى واللذان يبنى هي اللذان هي اللي يبنى احنا ما غادي نسولك عشان اللي ما قريتيش اسم موصول مزيان، ولكن إذا قلت لك اسميت هذا ما تقولي ايش رجل عرفت قلت لي اسميته لا انت عينتي دباش من أي نوع لا قل لي شكون هو إذا اللذان اسم موصول لكن شنو عربه ضمير لا وقت تقول اسم موصول ضمير مجرور هل يصح أن نقول اسم مجرور هذا شي يكون بعدها فرزوا لي بعدها مفرد مثنى جمع الله يعطيك الصحة إذا مثنى إذا آش مثنى تذبل لك آش ديك العصية اشتاقت آش إذن اللذان واللذان إذن نسبة عربية واللذان اللذان نسبة تكون مبتدأ مبتدأ مرفوع مبتدأ بتبع الكلام مرفوع على ما ترفعهاش الآلف لا ويا الآلف الآلف لأنه أش مثنى ها المهندسان قائمان باش ما تعرف مهندسان مبتدأ مرفوع قائمان خبر مرفوع باش الآلف وأكوا سير إذا يشو يميز واللذان ياتياني هذا كرياتياني على السلام. إذا ثم قال الجمع والجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين الجمع قال لك هو آش ما دل على اثنين أو اثنتين ومشى هنا رجح على أن أقل الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة خلافا لمن ذهب على أن أقل الجمع هو اثنين على أن أقل الجمع هو اثنان وهذا رأي أش الإمام مالك رأي الإمام مالك قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما ولا لحكمهم لحكمهم شتي لحكمهم شاهدين قالوا بأن أش بأنها دليل على أن أقل الجمع عش ما تقول لي هو ما دل على أكثر هذا عند الإمام مالك قال فأتي اذهب فذهب إلى إنا معكم مستمعون فذهب أش الآية فذهب بآياتنا فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا آش إنا معكم ولا معكم معكم مستمعون هذا للمن لإمام مالك على أن أقل جمع جوج أقل جمع جوج ولكن الأخرين اش تيقول لك تيقول لك وكنا لحكمهم أما شي داود وسليمان الأخرين جايين مخصمين توا معاهم داخلين فاذهب إنا معكم مستمعون أما شي هارون وموسى لا لا معهم فرعون داكشي اللي بغى يجري بيناتهم إنا معكم مستمعون طيب هذان خصمان آش اختصموا ماشي اختصما فقد صغت قلوبكما بكما ماشي قلباكما لأن الخطاب جوج إذن إذن إذن إذن وهذا يترتب عليه آش لأن اللي حلف قال لك والله تنصم شي أيام والله تنصم شي أيام دابا حنا تيبان الخلاف ربما قد يترتب عليه كبير لا يترتب عليه واحد حلف قال لك والله تنصم شي أيام باش تبرأ ذمته بجوج لا بثلاثة على الخلاف المذكور ولكن الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فميز صلى الله عليه وسلم بين المفرد وبين المثنى وبين الجمع، فدل على أن أقل الجمع ثلاثة. إذا قال لك الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، اثنين لاش المذكر واثنتين لاش عمال، عمال هذا اش الجمع مذكر مزيان، مهندسات كرماء كريمات مؤنث وهكذا. ويجينا اش بعد ذلك انواع الجمع، انواع الجمع نرجع ان شاء الله تبارك وتعالى إلى الحصة المقبلة إن يسر الله تبارك وتعالى ذلك. فنرجو الله تبارك وتعالى الستر والسداد في الأقوال والأفعال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.